شيخ، كأنك ذكرت أو لمحت لي قصة شابين توفيا يعني وراء بعضهم البعض، شنو قصة الشابين هذين يا شيخ؟ نعم، هذه القصة من أحد القصص التي أعتز بها وتأثرت بها كثيرا، حتى أن كثير من الأخوان أئمة المساجد في جميع الدول العربية اتصلوا فيها يستأذنوا بنشر هذه القصة، وهي قصة غريبة يا أخوان، غريبة جدا. يعني كنت طبعا كما ذكرت في البداية أني أنا متطوع لله، حضرت للمغسلة أجهز الدفتر الوفاة اليومية، وأنا في أثناء جلوسي إذا يجي أحد الأخوان يا شيخ معانا جنازة، قلت طيب دخلوها المغسلة أبدل ثيابي وأجيكم. دخلت المغسلة بدلت، لقيت أحد الأخوة يطرد كل منكم في المغسلة، برا برا يطلع كلها. استغربت أنا، يعني لو ما كنت أنا لابس لبس الغسل كان طلعني برا. فقلت له أبغى واحد يعيني، اثنين يعينوني على غسل هذا الميت. قال لي أنا لوحدي يا شيخ. عفوا، الميت شاب؟ الميت شاب، هي لسه ما كشفت عليه. نعم. هذا الأخ بس أو هذا الشخص قال أنا لوحدي يا شيخ. طرد كل الناس؟ طرد أبوه وأخوه كله طرده. عجيب. قال أنا لوحدي بس يا شيخ. قلت طيب أنت لوحدك؟ قال طيب. حطينا هذا الشاب على دقة الغسل، وأول ما بدأت في تجريده من ملابسه بدا من الميامن وكشفت عن وجهه، واذا بهذا الاخ اللي جلس بيساعدني يصيح صوت عالي. قلت يا اخي الله يجزيك خير، اذا ما تقدر تستحمل انتظر في الخارج وخلي واحد يجي يخش. قال لا يا شيخ انا لوحدي بس. قلت طيب عشان اعرف انا اجهز اخوك بالطريق هذا، ما تخليني انتبه واغلط، واذا غلطت انت ما حد انتبه لي، سبحانه وتعالى هو اللي يعرف ايش بسوي. قال لي خلاص يا شيخ. ثم بدأت تجريده ثاني ملابسه، أول ما جيت أنجيه بالضغط براحة يدي في بطنه تنجية خفيفة لإخراج الماء القابل للخروج، وإذا هو يصيح مرة ثانية صرخ يبكي. كنت أقول لك أطلع برا، ما نعرف اشتغل، أطلع برا. قال لا ماني بطالع، أنا لوحدي لا شو. فحاولت أستدرج هذا الشاب، يعني إيش سبب الصياح هذا؟ قلت له كده انت الميت يتعذب ببكاء اهله. اقول هذا اخوه؟ لا، تجيك القصه يا شيخ. فقلت له بعرف انا بعرف ايش السبب في هذا، فبديت استدرجه في الكلام، اقول له انت ايش تقرب له؟ قال انا اخوه وابوه وامه. وين اخوه؟ يعني انت ما انت اخوه؟ قال لا ماني اخوه. صيح هذا الصياح وطرد كل اللي في المغسله. وانت ما انت اخوه؟ قال لا ماني اخوه. انا اكثر من اخوه واكثر من ابوه ومن امه. استغربت انا في الكلام هذا، فعشان استدرجه وما اخليه يصرخ ويبكي، فقلت له طيب شوف انا حغسل وابدا وانت تقول لي ايش كيف انت ما انت اخوه. فبدا هذا الشاب يناولني المقص يناولني القطن وانا اقول له كيف ما انت اخوه، فيقول لي يا شيخ اسالك بالله هل مر عليك اثنين زي هذا زي انا؟ قلت له كيف؟ قال درسنا الابتدائيه سوا، ودرسنا المتوسطه سوا، والثانوية درسناها سوا، وتخرجنا سوا في جامعة، وعيننا سوا في وظيفتين، وتجوزنا أختين، ويريد الله ربنا ويريد الله سبحانه وتعالى يرزقني بنت ولد وأنا بنت ولد، ونسكن في عمارة واحدة الشقة قبال بعض، نروح للمسجد سوا، نفطر سوا، نروح سوا لغاية الآن مع بعض، كلها مع بعض. هل مر عليك أخوان بالطريقة هذه؟ قلت لا والله، أنا أخويا ما أشوف إلا في المناسبات خارج المملكة. فانتهينا من الغسل وكل شيء، فقلت له دحين المطلوب منك الآن ندخل هذا أخوك أو صاحبك المسجد، أدعي له، أخلص له بالدعاء، أخلص له بالدعاء. قال أبشر يا شيخ. جهزناه ونزلناه المسجد، صلينا عليه. المقابر في عندنا في السعودية كما تشاهد إذا حبيتوا تشاهدونا هي عبارة عن ممرات، تسمى الممر هذا يسمى شرشورة. الشرشورة فيها على يبتدي من 30 إلى 50 قبر، كما يعني القبر الشرشورة رقم 10، القبر رقم 6 7 لغاية 30. فجينا دفننا هذا الشاب في الشرشورة رقم 7، القبر رقم 7 في الشرشورة رقم 7 في القبر رقم 10 دفناه.